عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل 3 لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. ولو حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. نعم، هذان البابان، الباب الأول في الوضوء مما مست النار وقوله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، والباب الثاني بوب له النووي رحمه الله تعالى قال باب نسخ الوضوء مما مست النار. طبعا هذا التبويب الفرعي للنووي الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وذكر الأحاديث التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ما مسته النار وصلى ولم يتوضأ، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. لهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، من قال بأن الأمر لم ينسخ بل نقدم الأحاديث التي فيها الوضوء إذ هي أحاديث أقوى، قال صلى الله عليه وسلم وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أكل ولم يتوضأ فإنها من فعله صلى الله عليه وسلم. وهل يقاوم فعله صلى الله عليه وسلم في المعارضة قوله؟ فقالوا لا، إذا تعارض القول مع الفعل قدمنا القول. وهذا انتصر إليه بعض العلماء منهم الشوكاني رحمه الله تعالى حتى قاعد هذه القاعدة وطردها في نيل الأوطار ودندن عليها كثيرا واتبعها أهل العلماء في مواضع، وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه الفعل، القول الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، القول أو صلى الله عليه وسلم لا يعارضه فعله، إذ يحتمل ورود أو إذ يتوجه إلى الفعل ورود الاحتمال والتخصيص والعلة الخاصة، ربما فعله صلى الله عليه وسلم يكون خاصا به، احتمال فعله صلى الله عليه وسلم في موضع مثلا رأى هذا، فلا يعارض فعله صلى الله عليه وسلم القول الخاص بالأمة. وذهبت الجماهير إلى نسخ ذلك، واستدلوا أيضا بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا هذا صريح في هذه المسألة، هذا صريح في هذه المسألة. على كل قول الجماهير أن الأمر منسوخ، وذهب جمع المحققين إلى عدم النسخ، ونسخ الأمر هنا هو الأقرب للصواب إن شاء الله تعالى، أن الأمر نسخ، وأن هؤلاء الصحابة وإن احتمل الفعل أن يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الصحابة نقلوا ذلك على وجه الاستدلال، وهم أدرى الناس وأعلم الناس بحاله صلى الله عليه وسلم. يتعلق بهذه المسألة الوضوء مما مست النار أكل لحوم الإبل، تعلق بهذه المسألة هل هي داخلة تحتها؟ وبالتالي من رأى نسخ الأمر رأى عدم الوضوء أيضا من أكل لحوم الإبل، أو أنها مسألة خاصة لا تعلق لها بما مست النار، وأن النص ورد فيها بصفة خاصة فلا تدخل في إيه؟ في قول جابر مثلا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. نعم. باب الوضوء من لحوم الإبل. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابد الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة. نعم، فذهبت الجماهير إلى أن الوضوء من لحوم الإبل يدخل في المسألة الأولى، وأنه لا وضوء من ذلك، وأن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست أمامه. وذهب الإمام أحمد، وهذه من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلى أن الوضوء ينتقض بأكل لحوم الإبل، وأنه يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل، وأن النص ورد به بصفة خاصة فهو دليل خاص يؤخذ من عموم قول جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، يعني نترك الوضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل، فإن الوضوء منها لورود النص الخاص بها. وهذه المسألة كانت من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إلا أن قوله فيها هو الراجح لورود هذا النص الخاص. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أن توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ، يعني على الاستحباب، وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. وكما فرق النبي بين الإبل وغيرها فيما يتعلق بالوضوء، فرق أيضا بين الإبل وغيرها فيما يتعلق بالإيه؟ بالصلاة. طيب نصلي في مرابد الغنم؟ قال نعم. نصلي في مرابد الإبل؟ قال لا. يبقى هنا أصبحت خصوصية للإبل، سواء فيما يتعلق باللحم أو فيما يتعلق بالإيه؟ أو فيما يتعلق بالصلاة وهذا هو الراجح لهذا النص الخاص. طبعا بقى بعض الناس قد يتكلم كلام بقى عوام، يقول لك والله ان كان هناك يعني عله لهذا، واحد في مجلس النبي اخرج ريحا والنبي ما اراد ان يصفر وجهه، مش عارف ايه الى اخره، يعني مثل هذه التي لم يثبت بها اثر يعول عليه ولا يصح في ذلك شيء، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام ايه واضح في هذا، والامر اذا كان في احد اخرج ريح ولا في شيء. نعم. نقول من مفردات احمد لا يعني هذا ان هذا القول انفرض، ان يعني احمد غير احمد ما قال به. مفردات يعني بالنسبه للائمه الاربعه، يعني المفردات يعني بالنسبه للائمه الاربعه، انما غير الائمه قد يقول بهذا قول خلق كثير، لكن نقول مفردات يعني مفردات عن الائمه. نعم. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. قال وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد، هذا الحديث أصل في القاعدة العظيمة التي قعدها العلم، وهي أن اليقين لا يزول بالايه؟ بالشك، وان الاصل بقاء ما كان على ما زال. نعم، هذا هو الاصل، واليقين لا يزول بالشك. من ذلك الطهارة والحدث، فمن كان يقينه الطهارة ثم شك هل أحدث أم لا، يبقى الأصل إطهار. وإذا كان الأصل الحدث ثم شك هل بطهارة أم لا، فيكون فيبنى على إيه؟ على الحدث. ومن كان شاكا في طلاق زوجته طلقها أم لا، فالأصل عدم الطلاق. وإن شكت امرأة هل أرضعت طفلا أم لا، فالأصل أنها ما أرضعت، وهكذا. فسواء كان الشك في الوجود أو كان الشك في العدد، فالأصل عدم ذلك. يعني الأصل نبني على اليقين، خمسة أو ستة يبقى خمسة، وجد هذا الشيء أم لم يوجد، فالأصل عدم وجوده حتى يثبت دليل. خلاص، فهذه قاعدة جميلة وواسعة ذكرها أهل العلم. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يخيل إليه، يهيأ له أنه يجد الشيء في الطلاق، قال لا ينفرد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. مش لازم يعني سماع صد الصوت أو وجود الريح، ولكن مراد حتى يتيقن يقين من يسمع له الصوت أو يجد الريح. نعم، طبعا هذا الحديث علاج للموسوسين. لو الموسوس يأخذ بهذه القاعدة، لكن طبعا الموسوس هذا يمكن أن تقطع رقبته ولا يأخذ بهذه القاعدة، ما عنده حاجة اسمها شيء، حاجة اسمها الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما في أصل عنده. الأصل أنه كالمجنون، ما عنده أصل يبنى عليه ولا يستطيع أن يصبر أبدا أبدا. يعني الموسوس لا يستطيع أن يصبر، يقول مثلا لا اطرح هذا الشك، ما عنده حاجة ما طرح الشك، من ابتلي بهذا نسأل الله العافية. نعم. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال صدق على مولاة لميمونة بشام فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

حديث عبد الله بن عكيم لما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قبل أن يموت بأشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فقالوا هذا ينسخ ما سبق، فإنه يرد على هذا بأن الحديث ضعيف وعلى فرض صحته، فإن الإهاب أصلا هو الجلد الذي لم يدبغ. الإهاب اسم للجلد إذا لم يدبغ، فلا يكون معارضا لطهارة الجلود بعد الدباغ. لا تنتفع من الميتة بإهاب، صح، لا ننتفع من الميتة بإهاب، كما قال صلى الله عليه وسلم هل دبغتموه فانتفعتم به، والإهاب يكون اسم الجلد قبل الدباغ، فلا ننتفع بهذا الجلد قبل أن يدبغ. هذا غايتنا في هذا الحديث. أما إذا دبغ الجلد فإنه يطهر ولا يكون هذا الحديث معارضا له، فقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالحاصل من هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجلد إذا دبغ طهر، وإنما خصصناه بما يقبل التزكية وما كان طهرا في حال الحياة لنص ابن عباس في شاة ميمونة، لأنهم إنما استكثروا الانتفاع بهذا الجلد وهي ميتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حرم أكلها، فالكلام فيما يقبل التزكية. أما ما لا يقبل التزكية كالكلب والخنزير وغير هذا، فالكلب نجس فلا يصح ولو أننا استعملنا الدباغ. وهذه الجلود طهارتها بعد دباغها إنما هو من تيسير الله عز وجل ومن رفع الله عز وجل الحرج عن الأمة في هذا. ولهذا ذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الفروق والتقاسيم بأن الجلد لما كان له ظاهر وباطن، أما الظاهر وهو ما الذي لم يختلط بالعصب باللحم، وأما الظاهر هذا فليس بنجس، ولهذا شرع استعمال الصوف استعمال الشعر، فالشعر ليس بنجس ولا الصوف ليس بنجس لأنه لا علاقة له باللحم. يعني مثلا لو شاه ماتت هل يجوز الانتفاع بصوفها؟ نعم يجوز الانتفاع بصوفها. طيب الشاه لو ماتت هل يجوز الانتفاع بلحمها؟ لا يجوز الانتفاع بلحمها. فنحن بين أمرين، ما جاز الانتفاع به اتفاقا وهو الشعر، وما لم يجوز به الانتفاع اتفاقا وهو اللحم. بينهما الايه؟ الجلد. الجلد الذي يأخذ جزءا من حكم الشعر ويأخذ جزءا من حكم اللحم، فهو لمماسات باللحم لا يطهر إلا بالدباغ، لا يطهر إلا بالدباغ، فأعطي الجلد الحكم الوسط بين الشعر الجائز استعماله من غير شيء وبين اللحم الذي لا يجوز استعماله ولو بأي شيء، فأعطي الحكم الايه؟ الوسط، وهو طهارته بعد الدباغ. طهارته بعد الدباغ. يبقى عندنا الأجزاء كام؟ أجزاء الميتة كام؟ ثلاث: الشعور وما يلحق بها، اللحم وما يلحق به، الجلد. هذه أجزاء الايه؟ الميت. أما الشعر وما يلحق به فهذا طاهر، وأما اللحم فهذا نجس، وأما ما بينهما وهو الجلد فأعطي الحكم الوسط، الحكم الوسط وهو طهارته بعد الدباغ الحقا به بالشعر، حقا بالشعر، وعدم طهارته قبل الدباغ الحاقا له باللحم. واضح يا اخواني؟ يبقى اجزاء الميته الى مقسمه الى ثلاثه ايه اقسام. اجزاء الميته الى ثلاثه اقسام: الشعر وما يلحق به والصوف، واللحم وما بينهما وهو الايه وهو الجلد. لكن لما كان كلب الخنزير الكلب والخنزير النجاسه فيما نجاسه عينيه، فحتى قبل يعني في حال الحياه فانه لا يستعمل ابدا جلد الكلب وجلد الخنزير ولو دبغا. وهذا هو الايه وهذا هو الرجح. طيب نعم. لا لا لا الخنزير نجس العين. لا احنا ما يقبل التزكيه، ما يقبل التزكيه هو المأكول، ما يقبل التزكيه يعني الذي يؤكل، لانه ما يزكى الا للاكل. لا الميته بعد، شوف انت قلت بعد، لكن ليست نجاسه العين انما نجاسته بالايه بالميت بالموت. ما احنا قلنا يا ابن الحلال نجاسه العين الدليل نجاسه العين، لكن الشاه مش نجسه العين ولا الابل نجس العين. لا الدليل الاصل، الدليل الاصل، الدليل الاصل وهو نجاسه هذا العين، فلا يختلف الحكم بعد الممات. اذا كان قبل الممات نجس العين يبقى بعد الممات، فالدليل هو الاصل. هذا فيما يقبل التزكيه كما جاء في حديث ميمون، لكن هذا بناء على الاصل. ما يدخل حديث النبي هل انتفعتم به في الكلب والخنزير، لان هذا معلوم وهو الأسقية، أي الأسقية المتخذة من جلود الإبل والبقر والغنم، لأن ذبائحهم حلال، ذبائحهم حلال. نعم. لا تستعمل إلا إذا عولجت، هم قد يعالجونها بأشياء بقى فتتحول، فتتحول زي الكلب إذا استحال، زي الخنزير إذا استحال، إلا إذا كانوا على الجنب هذا لا حكم آخر. نعم. نجاسة لعاب الكلب ونجاسة الكلب، لكن اللعاب إنما خص بالثلج، لكن الكلب نجس باتفاق. نعم. إنما خص اللعاب بالكلب. ما إحنا لنطالع في حال الحياة. باب التيمم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله له أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. إلا مكانه. فاعل يعني. نعم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هو بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت،

قال الحافظ النووي: وأما ألفاظ الباب ففيه قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجب، يقال بضم الجيم وفتحها، وفتحها لغتان، وفي ماضيه لغتان، وفي ماضيه. المهم يعني لا ينجس أو لا ينجس. نعم نعم. دائما إذا الواحد أراد أن يحرر الضبط لفظة ما يحرره من الضبط الموجود في الكتاب، يعني من نفس المتن، لأن قد يخطئ هذا الناسخ، لكن يحررها من إيه؟ من ألفاظ الشراح، من كلام الشراح، إيش قال فيها إيه؟ نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجب، سواء كان حيا أو كان ميتا، فلا ينجس المسلم بعد موته، فهو طاهر سواء كان حيا أو كان ميتا، ولهذا لا يجوز وصف المسلم بأنه نجس، إنما يقال جنب، ما يقال نجس، يقال جنب. جنب يعني قام به حدث يجنبه بعض العبادات، تجنب بسبب هذا الحدث بعض العبادات، ولا يقال جنب ولا يقال نجس، إنما المشركون نجس. نعم. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم، ولا يمنع الإنسان من ذكر الله عز وجل في الجنابة، أقول بسم الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد الله، إذا عطس يحمد، وهكذا. لكن اختلف العلماء في القرآن فقط، في قراءة القرآن، فذهبت الجماهير إلى أن المسلم إذا كان جنوبا لا يقرأ القرآن، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث والآثار، وإن كانت لا تخلو من طعن إلا أن مجموعها يدل على هذا الحكم. وذهب بعض المحققين إلى أن الجنوب لا يمنع حتى من قراءة القرآن، وهو ما انتصر إليه الشوكاني رحمه الله تعالى، لكن الأقرب في هذا هو قول الجمهور، وأن الجنب لا يقرأ القرآن. أما ما عدا ذلك من قراءة الأذكار وغير هذا فلا يمنع، أو قراءة القرآن على وجه الاستدلال، يعني مثلا أنا أفتي في مسألة وأنا جنب مثلا، فأقول مثلا: إذا كنت تسعى بين الصفا والمروة فابدأ مثلا بالصفا، لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي قال: أبدأ بما بدأ الله به، فابدأ بالصفا. فعلى وجه الاستدلال لا على وجه التلاوة لا بأس. أو أقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، وهي آية. نعم. قال: نعم. فيما خلاف، منهم من جوز للحائض القراءة مطلقا، ومنهم من لم يجوز مطلقا، ومنهم من جوزها للحاجة، وهذا القول هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. لكن الجنب غير الحاضر، الجنب يمكن أن يرفع حدثه الآن، لكن المحدث الحائض لا ترفع حدثها إلا بعد أيام، فربما احتاجت إلى ذلك. نعم. لا القراءة، إنما المس لا يمس القرآن. نعم. باب جواز أكل المحدث الطعام. إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر فلا يمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر، يقرأ عن ظهر القلب ما في إشكال. الذي نرى أنها إذا احتاجت إلى خشية النسيان أو تعلم، أما على وجه التعبد والأوراد الخاصة وكذا تؤجله حتى تصل. صار المعنوية في إيه؟ من أي جهة صار المعنوية؟ لا، الطاهر هذا من الألفاظ المشترك يطلق على الجميع. باب جواز أكل المشرك الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن شويك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن شويك قال سمعت ابن عباس يقول كنا عند رسول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغار وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ فقال لما أأصلي فأتوضأ. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ قال لما للصلاة. قال وحدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن حويرث. نعم فهذا استنباط لطيف من الحافظ النووي في هذا التبويب وأيضا ذكر من مسلم رحمه الله تعالى هذه الحديث التي تدل على أن المحدث لا يمنع من الأكل أو الشرب أو الذهاب أو المجيء أو ممارسة عمله سواء كان حدثه أكبر أم أصغر. يعني الجنب ممكن يطلع ويمارس مثلا يشتري حاجة من السوق ويجي وكذا، نعم يجوز هذا، وإنما تكون الطهارة للصلاة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم أريد أن أصلي فأتوضأ، وقال صلى الله عليه وسلم لما أصلي فأتوضأ، وقول صلى الله عليه وسلم ما أردت صلاة فأتوضأ، فدل هذا على أن ما لم يريد الصلاة أن الأمر بالنسبة له جائز. ولا يمنع هذا استحباب أن الإنسان متى ما نقض وضوءه فإنه يستحب له الوضوء، إنما الكلام هل يلزم أم لا. إنما الأصل استحباب أن يكون الإنسان على وضوء دائما، وأنه متى ما نقض وضوءه توضأ وصلى ما شاء الله عز وجل أن يصلي، لكن لا يلزم الوضوء، لازم يتوضأ يعني إذا رد يأكل يشرب يطلع يجي، ما يلزم بهذا، لا يلزم بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي هريرة مشيه في الطريق لما كان جنبا وقال كيف أجلسك يا رسول الله على غير طهارة، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، تعال اجلس. نعم، لأن طبعا بعض العوام يقول لك إذا الجنب طلع من بيته ومشى هيبقى ايه كل خطوة بلعنة، كل خطوة يخطوها يبقى بلعنة. نعم، وترى الواحد يعظم هذا، مرضاش يطلع من بيته جنب أبدا، مرضاش يطلع من بيته جنب، لكن ممكن ما يصليش مش مشكلة، لكن لو طلع من البيت كل خطوة بلعنة، إنما ما يصليش مش مشكلة. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وفي حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيس قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، والاستعاذة هي طلب العوذ من الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يرى الجن حتى يتخلص من شره، فالجن لا يرى إنه يراكم وقبله من حيث لا ترونه، فناسب أن يستعيذ الإنسان بالذي يرى الجن والقادر على أن يقي الإنسان من شره، فيستعيذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى من شر الجن ومن شر كل كل ذي شر. لهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى وقال أعوذ بالله من الله من عدوك من الخبث والخبائث بالضم أو الخبث والخبائث بإسكان الباء. فبالضم ذكران الشياطين وإناثهم، وبالإسكان مطلق الشر سواء كان من الجن أو من غير الجن. وكم من شرور تحصل للمسلمين بسبب التفريط في هذا الذكر. قد ينزعج الواحد في دورة المياه يخاف فيأتي الجن فيمسه ويسرعه، وهذا كثير جدا في بيوتنا، نساء كثيرات جدا صرعهن الجن بسبب الخوف في دورة المياه، انقطعت الكهرباء صرخت أو داخل زعلان. طبعا الجن ما يحبش حد يزعل، يحب الناس تهيص كده تتكلم الجن يقول لك مزعلين ليه؟ ما زعلوهاش. طيب يطلع ما عندناش نزعلها، لا يجيبوا بقى ذهب ويجيبوا خواتم ويجيبوا كذا، وتروح للزار وتلبس ملابس فاتحة وإلى غير ذلك. فيقي الإنسان من شر الجن ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا ذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. طيب هذا يكون قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ قبل، كان إذا أراد أن يدخل. طيب لو نسيه الإنسان يقول أعوذ بالله أوله وآخره ولا إيه؟ إن كان لم يجلس ويقضي الحاجة يعني يخرج ويقول ثم يدخل بقى. أما إذا كان يقضي حاجته فلا يعني يقوم ويخرج ويرجع، لا، ويحفظ الله إن شاء الله إن كان مواظبا على هذا الذكر. طبعا هذه التعوذات يا أخواني ينبغي أن ينشأ عليها الصبيان وتعلم الناس، بدل من مثلا تقول إيه يعني الولد إذن النور رح مش عارف يحصل لك كذا، اعمل كذا، سيب الباب مفتوح عشان يحصل لك. يعني بعض الناس يتغلب على مسألة الخوف بأشياء غير شرعية، إما أن يأمر الواحد ابنه أن يفتح الباب وهذا مخالف، ولا مثلا يخوفه يحصل لك كذا أو كذا. نعم، لكن الدلالة على استعادة هذا حصن حصين من الشيطان. وكذلك ينبغي الإنسان حل الأذكار ألا ينوي التحصن فقط، بل ينوي بذلك التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار. نعم. باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لرجل، وفي حديث عبد الوارث ونبي الله ينادي الرجل، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. نجي لرجل يعني يناجي الرجل، يحدثه يعني حديثا خافتا بعدما أقيمت الصلاة. قال فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، حتى نام القوم، ولم يأمر النبي بالوضوء صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على جواز تأخر التكبير بعد الإقامة إذا كان لطارئ، إذا كان الإمام مثلا سيسوي صفوف، إذا حصل حاجة مثلا يجب تعاهدها وكذا في هذا الوقت، وجلس الإمام على 5 دقائق 10 دقائق أو كذا، انطفأ الكهرباء على ما يجيبوا مكنة مثلا الكهرباء ويدوها وكذا وكذا، ولا يحتاج إلى إعادة الإقامة مرة ثانية. انتبهوا يا إخوان، إذا أقيمت الصلاة وطرأ طارئ قطع الوقت مثلا ربع ساعة نصف ساعة فلا نعيد ليه الإقامة، ولكن هي الإقامة الأولى فقط. نعم، خلاص سيبنا بقى الموضوع ده. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي رجلا فلم يزل يناديه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس؟ قال إي والله. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناديه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. ظاهر هذه الأحاديث أن النوم لا ينقض الوضوء، هذا الظاهر، لكن هل يعمل بهذا الظاهر في كل نوم أم هناك تفريق بين النوم اليسير والنوم العميق أو بين النوم على هيئة معينة والنوم على غيرها؟ كل هذه أقوال ذكرها أهل العلم في هذه المسألة، حتى أيضا وصلت الأقوال فيها إلى 8 أقوال أو أكثر. فمنهم من قال من العلماء من قال بنقض الوضوء بالنوم مطلقا، متى ما نام نقض الوضوء، فدل على ذلك بقول فهم العينان وكاء السهم، يعني هو حفظ الوكاء، فإذا نامت العينان انطلق الايه الوكاء. ومنهم من قال بل مطلق النوم لا ينقض الوضوء، واستدل على هذا بظاهر هذه الأحاديث، أنس يقول كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ومنهم من فرق بين النوم الكثير والقليل وحمل هذه الأحاديث على النوم القليل، كما جاء في الرواية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا فيصلون ولا يتوضؤون، هذا محمول على النوم اليسير، يعني هو الإغفاء، يبقى الواحد قاعد فأخذته إغفاء هكذا، ولكن وضابط يعلم أنه لو خرج شيء سيشعر به، أو مثلا في الخطبة قاعد في خطبة الجمعة فيوم يعني ينعس كده نعسة بسيطة. فالتفريق بين اليسير والقليل هذا قول أيضا لأهل العلم. ومنهم من فرق بين إذا نام مثلا على هيئة المتمكن أو نام على هيئة أخرى، فإنما على هيئة المتمكن بحيث لو كان مستيقظا وأراد أن يخرج ريحا ما استطاع فإن وضوءه لا ينقض انتقض ولو نام نوما مستغرقا. الذي يترجح من هذه الأقوال لدينا أنه يفرق بين النوم الكثير وبين النوم القليل، بين النوم الذي يبقى مع الإنسان شعور وإحساس والنوم الذي لا يبقى مع الإنسان شعور وإحساس. لكن الإنسان يجي مثلا يأخذ بظاهر بالأحاديث يوم ينام ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ، يعني ينام مثلا من الظهر العصر ويقوم يصلي ولا يتوضأ، بناء على أن النبي صلى الله عليه على أن أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، لابد أن تجمع الأحاديث، لابد أن تجمع الأحاديث. ولهذا قال أيضا صفوان بن عسار في الحديث في المسح على الخفين ولكن من غائط وذول ونوم، يعني المسح يكون في الجنابة، الجنابة ما تمسح على الخفين لابد تنزع الخفين، ولكن يعني ولكن المسح يكون من بول وغائط ونوم. فصفوان قارن بين النوم وبين ايه وبين الغائط والبول، كما ان الغائط والبول ينقضان الوضوء فكذلك النوم. اذا خلاصة الامر ان النوم اذا كان يسيرا بحيث الانسان يكون معه شعور فان الوضوء لا ينتقض، اما اذا نام نوما مستغرق واستغرق في نومه وبحيث لو خرج شيء ما شعر به فان وضوءه ايه ينتقد. طيب بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطهارة كله ونقف عند كتاب الصلاة. طيب قلنا.